والأماني أيضا جمع أمنية، وهي التلاوة فقط من غير معرفة معناه. ومعلوم أن الثاني سبب للأول، فمعنى الآية أنهم لا يعلمون الكتاب إلا سماع شيء يتلى لا علم لهم بصحته، وإن هم إلا يظنون، أي إلا ظانين ظنا وتوهما، فيجحدون نبوتك بالظن، فكان عدم فهمهم سبب ضلالهم وسبب قبول أكاذيب الأفاكين. وقد ذم الله بهذه الآية الكريمة قوما من اليهود لا يحسنون شيئا وليسوا على بصيرة إلا ما يحدثون به مما حدثوا به من غير علم، وإلا ما يقرؤون عن غير علم بمعانيه. وفي هذا حث على تعلم العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح، حتى لا يحتاج الإنسان إلى تقليد غيره. والتحذير أن يقرأ شيئا لا يكون له به معرفة، وإذا كان الناس كذلك لا يفقهون فإنه مناخ يولد مجموعة يفترون على الله الكذب، ولو أنهم علموا العلم الحق لما تجرأ أهل الباطل في بث سمومهم. وهذه الآية الكريمة تبين حال اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم ينقسمون قسمين: إما عالم سوء يحرف الكلمة عن مواضعه، أو جاهل مغرور يتلو كتابه بلا فهم ويريد أن يعيش على وهم النجاة. وفي هذا تحذير للمؤمن من تلك الخصلتين، فطريق النجاة علم وعمل. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهلاك ودمار لأحبار السوء من اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وهو في التوراة، ليأخذوا في مقابل هذا عرض الدنيا، فلهم عقوبة مهلكة بسبب كتابتهم هذا الباطل بأيديهم، ولهم عقوبة مهلكة بسبب ما يأخذونه في المقابل من المال الحرام كالرشوة وغيرها. فويل فشدة عذاب، وويل لهم بمعنى الهلاك والدمار لهم، وويل كلمة دعاء بسوء الحال، وهو في القرآن وعيد بالعقاب وتقريع، فهو دعاء مستعمل في إنشاء الغضب والزجر. والعباد تكلموا بكلامهم في استعمال ويل في هذا، وقد جاء القرآن على لغتهم على مقدار فهمهم. والفاء في فويل للترتيب والتسبب، فيكون ما بعدها مترتبا على ما قبلها، ولكن الظاهر هنا أن ما بعدها مترتب على الآية 75، وهي قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الدالة على وقوع تحريف منهم عن عمد، فرتب عليه الإخبار باستحقاقهم سوء الحالة، ورتب عليهم إنشاء استفضاع حالهم. للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أي من قبل أنفسهم من غير أن يكون قد أنزل. فمعنى يكتبون الكتاب بأيديهم أنهم يكتبون شيئا لم يأتهم من رسلهم، بل يضعونه ويبتكرونه ابتداعا وكذبا وزورا، كما دل عليه قوله ثم يقولون هذا من عند الله. وجاء البيان هكذا ليشمل كل كاذب ومفتر ومبتدع إلى يوم القيامة. وفي ذكر اليد في قوله بأيديهم فائدة، وهي تحقيق مباشرتهم ما حرفوه بأنفسهم زيادة في تقبيح فعلهم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أي المحرف أو ما كتبوه من التأويلات الزائغة، ثم يقولون هذا من عند الله، يعني اليهود عمدوا إلى صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتبوا صفته على غير ما كانت في التوراة وأخذوا عليه الأموال ليشتروا به ثمنا قليلا. والدنيا كلها من أولها إلى آخرها قليل، فالدنيا كلها مهما بلغت فهي قليل، كما قال تعالى قل متاع الدنيا قليل. فاليهود جعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في أيدي الناس، فظلموهم من وجهين، من جهة تلبيس دينهم عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق، بل بأبطل الباطل، وذلك أعظم ممن يأخذه غصبا وسرقا. قال وويل لهم مما يكسبون، أي من حطام الدنيا الفاني، وبذلك كل من استلم المال لأجل العلم وهو لا يستحقه لعدم قيامه به بحق فقد أكل الحرام. ومعنى الكسب فعل يجتلب به نفعا أو يستدفع به ضررا، واكتسب الخطيئة إنما ذلك لأنه يجتلب به تعجيل المنفعة وينسى ما عليه من تأجيل المضرة. وقد جنى اليهود الكاتبون ثلاث جنايات: تغيير صفة النبي صلى الله عليه وسلم، والافتراء على الله، وأخذ الرشوة. فهددوا على كل جناية بالويل والثبور، وقد تضمن في الآية التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في شرع الله. فكل من بدل وغير أو ابتدع في دين الله ما ليس منه فهو داخل تحت هذا الوعيد الشديد والعذاب الأليم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقال بنو إسرائيل لن تصيبنا النار في الآخرة إلا أياما قليلة العدد، قل لهم يا محمد مبطلا دعواهم أعندكم عهد من الله بهذا؟ فإن الله لا يخلف عهده، بل إنكم تقولون على الله ما لا تعلمون بافترائكم الكذب. الضمير في قوله وقالوا عائد على الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وقد جمعوا إلى تبديل كتاب الله وتحريفه وأخذهم به المال الحرام وكذبهم على أنه من عند الله الإخبار بالكذب، البحث عن مدة إقامتهم في النار، وقد ادعوا ذلك بحجة أنهم أبناء الله وأحباؤه باعتبار أنهم أبناء أنبياء الله، وقد افتروا على الله كذبا، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لن تمثل النار إلا أياما معدودة، أي قليلة، ويعنون الأيام التي عبد آباءهم فيها العجلة، فكذبهم الله سبحانه فقال: قل لهم يا محمد اتخذتم عند الله عهدا، أخذتم بما تقولون من الله ميثاقا، فلن يخلف الله عهده، والله لا ينقص ميثاقه، أم تقولون على الله الباطل جهلا منكم. وقوله تعالى أم تقولون على الله ما لا تعلم، فيه تنبيه ليحذر المرء القول على الله، فالقول على الله أخطر شيء، والقول على الله مفتاح كل شر. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فحكم الله ثابت أن من ارتكب الآثام حتى جرته إلى الكفر واستولت عليه ذنوبه من جميع جوانبه، فهؤلاء يلازمون نار جهنم ملازمة دائمة لا تنقطع. بلى، أي ليس الأمر كما ذكرتم، وهو قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. كسب سيئة هي الشرك، والكسب استجلاب النفع، وتعليقه بالسيئة على سبيل بيان الخسران، لأن الأصل أن المرء يفعل ما يكسبه لحياته الدائمة، والسيئة كل فعل يكون أثره سيئا في الناس أو في الجماعة أو في النفس، فيفسد التقدير ويكون وبالا، فيظلم نفسه ويظلم الناس ويظلم من حوله. وأحاطت به خطيئته، بمعنى سدت عليه مسالك النجاة، وهو أن يموت على الشرك، ومعناه أحاطت بحسنته خطيئته، أي أحبطتها من حيث كان المحيط أكبر من المحاط به. والخطيئة هي الفعل المقصود الآثم المتكرر الذي يخط في النفس خطوطا حتى يصير الذنب عادة له أو كالعادة، فيصدر الشر عنه وباستمرار من غير قصد خاص إليه، وكأنه يقع غير مقصود، وفي الحال تكون النفس قد أركزت بالشر إركاسا. فالخطيئة حال نفسية للنفس الآثمة التي تمرست الإثم، فيكون المعنى في أحاطت به خطيئته أهلكته وأوثقته ذنوبه واستولت عليه، كما يحيط العدو بالإنسان، أي صارت كالحائض عليه وكالسور، أي اكتنفته من كل جانب وقيدته عن فعل الخير، بمعنى أن الخطيئة استولت على النفس وصارت كأنها قبة قد أحاطت بالنفس الآثمة من كل جوانبها، بمعنى غمرته من جميع جوانبه فلا تبقى له حسنة، وسدت عليه مسالك النجاة. قال: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي البعداء عن مقامات الخير الذين يخلدون في النار، أي فأولئك الذين كسبوا السيئات وأحاطت بهم خطيئاتهم أصحاب النار، أي ملازموها في الآخرة، كما أنهم ملازمون أسبابها في الدنيا. هم فيها خالدون، أي دائمون فيها، لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. وليعلم أن المؤمن مزجور بهذه الآية عن المعاصي، وأن المعاصي كلها متوعد عليها، كما أن الطاعات كلها موعود عليها. وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الخلود في النار إنما يكون للكفار، لما ثبت في السنة تواترا من خروج عصاة الموحدين من النار، فيتعين تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك، ويؤيد ذلك كونها نازلة في اليهود. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وحكم الله الثابت في مقابل هذا أن الذين صدقوا بالله ورسله تصديقا خالصا وعملوا الأعمال المتفقة مع شريعة الله التي أوحاها إلى رسله، هؤلاء يلازمون الجنة في الآخرة ملازمة دائمة لا تنقطع. والذين آمنوا، أي آمنوا بالله وصدقوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات، أي وأطاعوا الله تعالى بأداء فرائضه واجتناب محارمه، وتكون الأعمال صالحة بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله متبعا بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك أي الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح أصحاب الجنة، أي ملازموا الجنة، هم فيها خالدون أي مخلدون فيها، لا يموتون فيها ولا يخرجون منها أبدا. قال الطبري: يعني أهلها الذين هم أهلها، هم فيها خالدون مقيمون أبدا. وإنما هذه الآية والتي قبلها إخبار من الله عباده عن بقاء النار وبقاء أهلها فيها، ودوام ما أعد في كل واحدة منهما لأهلها، تكذيبا من الله جل ثناؤه القائلين من يهود بن إسرائيل إن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، وأنهم صائرون بعد ذلك إلى الجنة، فأخبرهم بخلود كفارهم في النار وخلود مؤمنيهم في الجنة. والمعنى: وأما الذين صدقوا الله ورسله وآمنوا باليوم الآخر وعملوا صالح الأعمال فأدوا الواجبات وانتهوا عن المعاصي، فأولئك جديرون بدخول الجنة جزاء أو وفاقا على إخباتهم لربهم وإنابتهم إليه وإخلاصهم له في السر والعلن. وفي هذا دليل على أن دخول الجنة منوط بالإيمان الصحيح والعمل الصالح معا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. والقرآن مثاني يشفع الوعد بالوعيد مراعاة لما تقتضيه الحكمة في إرشاد العباد ترغيبا وترهيبا تبشيرا وإنذارا، فجرت عادته سبحانه وتعالى أن يشفع وعده بوعيده لترجى رحمته ويخشى عذابه. فباللطف والقهر يرقى الإنسان إلى درجات الكمال، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا بأن توحدوا الله وتفردوه بالعبادة وأن تحسنوا للوالدين ولأصحاب القرار وللأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون بلوغ الحلم وللمساكين وأن تقولوا للناس أطيب الكلام مع أداء الصلاة وإيتاء الزكاة ثم أعرضتم ونقضتم العهد إلا قليلا منكم ثبت عليه وأنتم مستمرون في إعراضكم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أي في التوراة، والميثاق العهد الشديد، لا تعبدون إلا الله أي بأن لا تعبدوا، وقد بدأ بأعلى الحقوق وأعظمها وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده ولا يشرك به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه ولذلك خلقهم. وبالوالدين إحسانا أي ووصيناهم بالوالدين إحسانا، فتقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. والإحسان إلى الوالدين معاشرتهما بالمعروف والتواضع لهما وامتثال أمرهما والدعاء بالمغفرة بعد مماتهما وصلة أهل ودهما. ومن الحكمة في بر الوالدين المعاملة بالمثل أو مقابلة المعروف بمثله والوفاء للمحسن، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهما بذلا للولد وهو صغير، بذل له العناية والعطف بتربيته والقيام بشؤونه، فيجب على الولد مكافأتهما على صنعهما. ومن الإحسان إليهما أن لا يؤذيهما البتة ويوصل إليهما من المنافع قدر ما يحتاجان إليه، فيدخل فيه دعوتهما إلى الإيمان إن كانا كافرين، وأمرهما بالمعروف على سبيل الرفق إن كانا فاسقين. وذي القربة أي القرابة في الرحم، فالله تعالى أمر بالإحسان إلى القرابات بصلة الأرحام، لأن الإحسان إليهم مما يقوم الروابط بينهم. فما الأمة إلا مجموعة الأسر، فصلاحها بصلاحها. ويعرف فضل الأسرة في وقت الشدة والكرب، فعندها يظهر التعاطف والتعاون وترميم الأضرار وإزالة العثرات. ومن أعظم الإحسان إلى القربى العمل على إعفافهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وليعلم أن حق ذي القربى كالتابع لحق الوالدين، لأن الإنسان إنما يتصل به أقرباؤه بواسطة اتصالهم بالوالدين، والاتصال بالوالدين مقدم على الاتصال بذي القربى. فلهذا أخر الله ذكره عن الوالدين. واليتامى يعني الذين مات أبوهم قبل البلوغ، والمساكين وهم الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم، وقد أمر الله بالإحسان إلى المساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلتهم، وذلك يكون بالصدقة عليهم ومواساتهم حين البأساء والضراء وتفقد حوائجهم. والإحسان إلى اليتامى والمساكين أن يحسن إليهم بالصدقة وحسن القول وقضاء الحوائج. قال: وقولوا للناس حسنا، أي صدقا وحقا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لليهود، وهو على العموم في تحسين المقالة للناس كلهم، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أن يأمرهم بما أمرهم الله تعالى وينهوهم عما نهاهم الله عنه. فالأمور التي ذكر الله بها بني إسرائيل في هذه الآية أمر بها جميع الخلق، ولذلك خلقهم. والإحسان في القول له تأثير فعال في النفوس. وأقيموا الصلاة، أي أدوها بحدودها الواجبة عليكم. والصلاة هي التي تصلح النفوس وتنقيها من أدران الرذائل وتحليها بأنواع الفضائل، وروحها هو الإخلاص لله والخشوع لعظمته وسلطانه. وآتوا الزكاة، اعطوها أهلها كما أوجبها الله عليكم. ثم توليتم، أي أعرضتم عن العهد والميثاق، يعني أوائلهم، إلا قليلا منكم، يعني من كان ثابتا على دينه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام. وأنتم معرضون عما عهد إليكم كأوائلكم. وأنتم قوم معرضون، أي عادتكم الإعراض على المواثيق والتولية كإعراض آبائكم، والتولي والإعراض واحد. وقد جمع تأكيدا ويشمل المعنى: ثم توليتم عن الوفاء بالعهد وأنتم معرضون عن النظر والفكر في عاقبة ذلك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.